وأنعام أحرم ظهورها وأنعام لا يأكلون لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليها. سورة الأنعام كما تقدم في بداية السورة أنها من مقاصد هذه السورة إخراج وإبراز وإظهار وعادات الجاهلية وكثير من شركهم وضلالهم. فمن هذا ما قالوا هنا وقالوا هذه أنعام وحرف حرف الزرع أنعام وثمار وزروع حجر حجر يعني ممنوعة لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه. فكان من سبب المشركين أنهم كانوا يحرمون بعض الحيوانات بهام الأنعام مثل يحرم الأنعجة ويحرم الخروف وغير ذلك. يقول هذه للصنم هذه نذر للصنم يعني يجعلها دور يمنع الناس من اقترابها. أو أحيانا لا يحرم فقط يعني أكلها لا يحرم أيضا ظهورها يعني وأنعام حرم ظهورها يعني أنها لا تركب ما أحد يجوز لها أن يركبها. وكانوا مثلا يرون أن الفحل إذا أنجب ابنه يعني هو أنجب ومن أنجبه أنجب فيقولون خلاص هذا الفحل حام يعني حمى ظهره من الوقت. وكذلك أيضا عادة الجاهلية أنهم لا يذكرون اسم الله على بعض الأنعام يقول مثلا هذه باسم هبل مثلا أو باسم منات أو باسم العزة أسماء كما تعلمون أصنام فلا يذكرون اسم الله عليها. الله تعالى افتراء يعني افتراء على الله سبحانه وتعالى وتكذيبا لدينه وشرعه. وأيضا من عاداتهم الجاهلية وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. أيضا آرائهم العجيبة أنهم يعني يجعلون بعض أيضا أنواع البهائم محرمة على النساء ومباحة للذكور محرم على أزواجنا خالصة لذكورنا وحرم على أزواجنا. طيب لو ولد هذا الذي نذروه في البطن ولد ميتا قال سبحانه وتعالى وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء يعني يستبيحونه للرجال والنساء إذا كان ميتا. وأيضا إباحة ميتة كما تعلمون أيضا من المحرمات في ديننا لكن كان في الجاهلية أيضا يأكلون الميتة. يقول الله تعالى سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم سيجزيهم الله تعالى ما وصفوا مما زعموا أن هذا دين وهذا عبادة وهذا تقرب إلى الله سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. أيضا من عادات الجاهلية قال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. وكان في الجاهلية كما تعلمون بعض القبائل تقتل البنين والبنات الأولاد عموما. كلمة أولاد يقال في الفقه في اللغة أولاد يعني بنين وبنات أما البنين فقط فلا يطلق عن أولاد إلا بمصطلحنا العام يعني. فإذا جاء في الشرع قتلوا أولادهم يعني يقتل البنين ويقتل البنات كما قال الله تعالى مثلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إذن الأولاد فيهم لا تأوون. طيب فهنا يقول الله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم إذن هم يقتلون الذكور ويقتلون الإناث. لماذا كان يفعلون ذلك؟ من الفقر أو خشية الفقر. لذلك الله تعالى قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق عملاق فقط. نحن نرزقهم وإياه لا تفعل، الله تعالى سيرزقه ويرزقه. وهذا أيضا كان موجود في الجاهلية، بل إن بعضهم يقتل ولده وهو غني كما قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية عملاق، يعني معناه أنه غني لا زال لكنه يخشى من وجود ابنه معه أن يفتقر، فكان يقتل ولده من الفقر أو يقتل ولده خشية الفقر. هذا نوع. وفي أنواع أيضا من الجاهلية كان يقتلون النساء فقط، البنات فقط، ما يقتلون خشية العار، ما تخشى الفقر، يعني هنا خشية العار. قال الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يمسكه على هون أم يدسه في التراب، يعني يدفنه. وكما قال سبحانه وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، موءودة البنت التي وئدت يعني دفنت. إذن أيضا من سفههم قتل أولادهم، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. أيضا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، كانوا في أشياء يحرمونها على أنفسهم، مثلا ينذر أن هذا ما يطعم الطعام أو يأكل شيء معين أو يحرم على نفسه طعام معين، فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم قال سبحانه وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. المعروشات التي تمشي على العريش، تعرفون مثلا العنب مثلا لابد أن يكون له عريش يرفع وينبت عليه، لأنه ليس له ساق فينبت بجذع، ونباتها على الأرض أيضا مفسد لثمره، فيضعون له عريش كما تعلمون عريش ويجعلونه من فوقه. فالله تعالى يقول عن هذه النباتات، الله تعالى خلق شيئا معروشات وغير معروشات. فمن آياته سبحانه أنه أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل أنشأ النخل والزرع مختلفا أكله، فهناك زرع حالي وهناك زرع حامض وهناك زرع يعني مختلف الألوان والطعم والأشكال مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، يعني حتى الثمر الواحد مثل الرمان تجد فيه الحامض والحلو والما بينهما. فهذا كله من آيات الله التي يظهرها لعباده حتى الناس يتفكرون في هذه النباتات العجيبة. وفعلا حقيقة أخوة الكرام موضوع يعني التأمل في الزرع شيء مذهل، يعني الله سبحانه وتعالى جعل بعض النباتات يؤكل جذرها، الجزار والبطاط ما تأكل شيء جذر اللي تحته، وشيء يؤكل ساقها، وشيء تؤكل أوراقها، وشيء يؤكل ثمارها، وشيء لا يؤكل منه شيء، مجرد هو وليل أو جمال ورود أو بل بعضها سام، بعض النباتات سام إذا اقترب لها سام قد يموت. فكيف هذه النبتة تختلف هذا الاختلاف العجيب، كيف الله سبحانه وتعالى سخر للإنسان وكيف عبرت الإنسان مدى فائدة هذه وخطورة هذه، وهذه يؤكل منها كذا وهذه يؤكل منها كذا، هذا كله يعني من آيات الله. والرمان والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، كلوا من ثمره. الله تعالى يعني هذا فيها إباحة لنا، أن الأصل في الزروع الإباحة ما لم يعني يأخذ ضرره، وآتوا حقه يوم حصاده. العلماء اتفقوا على أن هذه الآية دليل على زكاة الزروع والثمار، وآتوا حقه يوم حصاده. تعرفون في باب الزروع والثمار زروع الثمار يخرج منها العشر إذا كانت تسقى بماء السماء، ونصف العشر إذا كانت تسقى بمؤنة يعني بكلفة وإحضار أجهزة وغيرها. فالله تعالى يأمر بإخراج الزكاة يوم الحصاد. إذا نستفيد من هذا وش وجوب إخراج الزكاة على الثمار والزروع، وليس لها حول، يعني هي ما ينتظر فيها سنة مثل الأموال الأخرى، لا، حصاد الثمار يوم الحصاد هو يوم الزكاة. وهذا ترى في رحمة المزارعين، يعني مثلا عندك بعض الأشياء تحتاج سنوات حتى تنبت، يعني مثلا النخل لما تضعه تحتاج سنتين ثلاث حتى يبدأ يثمر، الزيتون مثلا الزيتون تحتاج 5 سنوات عشان يثمر. فالله تعالى يقول له أخرج إذا حصل. وفي أشياء ما شاء الله، يعني مثلا البرسيم مثلا كل شهر يحصد، كل شهر يحصد، فهذا حصاده أيضا كل شهر، كل شهر لازم يكون له زكاة. طبعا له أيضا نصاب، لكن الشاهد لابد أن إذا حصد الزرع سواء كان ثمار أو غيرها أنه يخرج منه الزكاة. وبالمناسبة كثير عندنا في مناطق المزارع العبد الوفرة لا ينتبهون لهذا، يعني تجد أنه يحصد البرسيم مثلا أو بلوبنات أو غيرها من الزراعات ولا يزكي. وأنا شاهدت هذا استغربت، يعني الناس يظنون أن هذه لا تجب فيها الزكاة، فلا، هذا عام يجب في كل ما يحصد، ما دام أنه يحصد تستفيد منها أنت ويستفيد منها الأنعام أو يستفيد منها بيع، كله أصبح فيه الزكاة. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهذا نهي عام عن كل إسراف، يعني الله تعالى لا يحب المسرف وينهى عن الإسراف. ومن الأنعام حمولة وفرشة، بعد ما ذكر الله تعالى فوائد الحرق ذكر فوائد الأنعام، قال ومن الأنعام حمولة وفرشة. حمولة يعني يحمل عليه، مثل الإبل والخيل فإنك تحمل أنت عليها وتحمل أيضا عليها المتاع كما في السابق. وفرشة يعني ليست مرتفعة، صغيرة مثل الغنم والماعز، لأجل أكلها وتسهيل طعامها. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذن الأنعام والحرف الله تعالى باحها وجعل في كل منها يعني سنن وشرائع، وفي نفس الوقت حذر من الانحراف فيها، تحريم بعضها، منع بعضها كما كان يفعل في الجاهلية. لعلنا نقف هنا إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد وأن يعيننا وإياكم على طاعته، صلى الله عليه وسلم.